محمد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أحمد بن محمد بن بلال البزاز وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه. عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا المجلس الرابع في قراءة الكتاب الخامس من برنامج السرد المجود في قراءة كتب الحديث، وهو كتاب السنن للحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني أبي داود الأزدي رحمه الله، المتوفى سنة 75 و200. وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله: باب في تخفيف القعود. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. أخبركم حفظكم الله عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري قراءة عليه قال: أخبرنا أبي قال أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي قال: أخبرنا محمد إسحاق بن محمد أفضل الدهلوي قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الدهلوي قال: أخبرنا أبي أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال: أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكراني قراءة عليه بعضه وإجازة باقية قال: أخبرنا حسن بن علي العجيمي قال: أخبرنا محمد بن علاء البابلي سماعا عليه أكثره وإجازة باقية قال: أخبرنا سالم بن محمد السنهوري وإجازة قال: أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال: أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري إلا يسيرا آخره فإجازة قال: أخبرنا إبراهيم بن صدقة الحراني قال: أخبرنا عمر بن عبد المحسن الحموي إلا يسيرا آخره فإجازة قال: أخبرنا يوسف بن عمر الختني قال: أخبرنا محمد بن محمد البكري قال: أخبرنا عمر بن محمد بن طبرزل قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد الكرخي ومفلح بن أحمد الدومي سماعا ملفقا قال: أخبرنا أحمد بن علي الخطيب قال: أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي قال: أخبرنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال: أخبرنا سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى صاحب السنن أنه قال في كتابه: باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام. نعم، هذا موقفنا، باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام، في الصفحة 200. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وقال حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عن من حدثه عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: قلت له يعني لعمر بن عبد العزيز حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. قال رحمه الله تعالى: باب الدنو من السترة. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال: أخبرنا سفيان قال حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وحامد بن يحيى بن السرح قالوا: حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. قال أبو داود: رواه واقد بن محمد عن صفوان عن محمد بن سهل عن أبيه أو عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم عن نافع بن جبير عن سهل بن سعد واختلف في إسناده. قوله رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح، تقدم أن هذا الاسم الصباح يجيء عندهم بتشديد بائه وليس عندهم صباح مخففا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا القعنبي والنفيلي كلاهما قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال: أخبرني أبي عن سهل أنه قال: وكان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنز. والخبر للنفيلي. قوله رحمه الله: حدثنا القعنبي، تقدم أن هذا اللقب عندهم لراو واحد هو عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي، وله أخ روى له ابن ماجة لكنه سماه إسماعيل بن قعنب وهو في شيوخ شيوخه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه.

قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء، كنت أذاكر به إبراهيم وغيره، فلم أرى أحدا جاء به عن هشام ولا يعرفه، ولم أرى أحدا يحدث به عن هشام، وأحسب الوهام من ابن أبي سمينة. والمنكر فيه ذكر المجوسي، وفيه على قذفة بحجر، وذكر الخنزير، وفيه نكارة. قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل، وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، وقال: حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى يزيد بن نمران عن يزيد بن نمران أنه قال: رأيت رجلا بتبوك مقعدا، فقال: مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي، فقال: اللهم اقطع أثره، فما مشيت عليها بعد. قال: حدثنا كثير بن عبيد يعني المذحجي، قال: حدثنا أبو حيوة عن سعيد بإسناده ومعناه زاد، فقال: قطع صلاتنا، قطع الله أثره. قال أبو داود: رواه أبو مسهر عن سعيد قال فيه: قطع صلاتنا. قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج، فإذا رجل مقعد، فسأله عن أمره، فقال له: سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت أني حي. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة، فقال: هذه قبلتنا، ثم صلى إليها، فأقبلت أنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها، فقال: قطع صلاتنا، قطع الله أثره، فما قمت عليها إلى يومي هذا. باب سترة الإمام سترة من خلفه. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا هشام بن الغازي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنهما أنه قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر، فحضرت الصلاة، فصلى يعني إلى جدار، فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه، فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه، أو كما قال مسدد. قال: حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر كلاهما قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فذهب جدي يمر بين يديه فجعل يتقيه. باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة. هذه الترجمة باب من قال من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكرها في 36 ترجمة، وهي من مسالكه رحمه الله في ذكر حجج المختلفين، فإن مما اختص به كتاب السنن لأبي داود ذكره حجج المختلفين في مسائل الأحكام، إنه تارة يترجم بقوله باب من قال، وتارة يترجم بقول باب من رأى، وتارة يترجم بقول باب من لم، أي على وجه النفي لإحدى المسائل، فاختص رحمه الله دون غيره من أصحاب السنن بأنه عني بحكاية الاختلاف ذاكرا حجج المختلفين. فقوله هنا باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة، أي حجة القائلين بأن المرأة لا تقطع الصلاة خلافا الأحاديث التي تقدمت، فهو يذكر حجة لمن قالوا بهذا القول. وهذا من شواهد ما يبين لك أهمية رعاية مسالك مصنف ما في تراجمه، بأنه يسلك عادة كما يقال خطوطا عريضة في بيان ما يريده، فيترجم بأنواع من التراجم يذكر فيها مقاصده، كترجمته هنا باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة، فإنها إحدى التراجم التي اتخذها سلما في حكاية حجج المختلفين في مسائل الأحكام. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة، قال شعبة: أحسبها؟ قالت: وأنا حائض. قال أبو داود: رواه الزهري وعطاء وأبو بكر بن حفص وهشام بن عروة وعراك بن مالك وأبو الأسود وتميم بن سلمة كلهم عن عروة عن عائشة، وإبراهيم عن الأسود عن عائشة، وأبو الضحى عن مسروق عن عائشة، والقاسم بن محمد وأبو سلمة عن عائشة لم يذكروا أنا حائض. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بينه وبين القبلة، راقدة على الفراش الذي يرقد عليه، حتى إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت.

كل عظم في موضعه حتى فرغ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بإصبعه. قال أبو داود: روى هذا الحديث عتبة بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل لم يذكر التبرك، وذكر نحو حديث فليح، وذكر الحسن بن الحر نحو جلسة حديث فليح وعتبة. قوله: أخبرني فليح، هذا الاسم عندهم لراو واحد هو فليح بن سليمان الأسلمي. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني عتبة قال حدثني عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد بهذا الحديث قال: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. قال أبو داود: ورواه ابن المبارك قال: أخبرنا فليح قال: سمعت عباس بن سهل يحدث فلم أحفظه فحدثني وراه ذكر عيسى بن عبد الله أنه سمعه من عباس بن سهل قال: حضرت أبا حميد الساعدي بهذا الحديث. قال: حدثنا محمد بن معمر قال: حدثنا حجاج بن منهار قال: حدثنا همام قال: حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: فلما سجد وقعت ركبته إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. قال: فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجاف عن إبطيه. قال حجاج وقال همام وحدثنا شقيق قال: حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا مثل هذا وفي حديث أحدهما. وأكبر علمي أنه حديث محمد بن جحادة وإذا نهض نهض على ركبتين واعتمد على فخذه. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود عن فطر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه. قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن بشاب عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك، وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي هبيرة عن ميمون المكي أنه رأى عبد الله بن الزبير وصلى به يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض من القيام فيقوم فيشير بيديه. فانطلقت إلى ابن عباس فقلت: إني رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أرى أحدا يصليها، فوصفت له هذه الإشارة فقال: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترن صلاة عبد الله بن الزبير. قوله عن عبد الله أنه رأى عبد الله بن الزبير، تقدم أن هذا الاسم عندهم الزبير يجيء بضم الزاي ولم يأتي عندهم بفتحها إلا في راو واحد وهو عبد الرحمن بن الزبير القرظي رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أبان المعنى كلاهما قال: حدثنا النضر بن كثير يعني السعدية قال: صلى إلى جنب عبد الله بن طاووس في مسجد الخيف، فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت ذلك فقلت لوهيب بن خالد، فقال له وهيب بن خالد: تصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه. فقال ابن طاووس: رأيت أبي يصنعه، وقال أبي: رأيت ابن عباس يصنعه، ولا أعلم إلا أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه. قوله: وقال ابن طاووس: رأيت أبي يعني طاووسا، وهو طاووس بن كيسان اليماني، وليس في رواتهم من اسمه طاووس سوى هذا الراوي. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا صنع علي قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع وإذا قال: سمع الله لمن حمده، وإذا قام من الركعتين رفع يديه ويرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: الصحيح قول ابن عمر وليس بمرفوع. قال أبو داود: روى بقية أوله عن عبيد الله وأسنده، وروى الثقفي عن عبيد الله أوقفه عن ابن عمر وقال فيه: وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه، وهذا هو الصحيح. قال أبو داود: ورواه الليث بن سعد ومالك وأيوب وابن جريج موقوفا، وأسنده محمد بن سلمة وحده عن أيوب، ولم يذكر أيوب ومالك الرفع إذا قام من السجدتين، وذكر الليث في حديثه. قال ابن جريج فيه: قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: لا، سواء. قلت: أشر لي، فأشار إلى الثديين وأسفل من ذلك. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. قال أبو داود: لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبيد المحاربي قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. قال أبو داود في حديث أبي حميد الساعدي حين وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه. قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حاوى حدثنا موسى بن مروان قال حدثنا شعيب يعني ابن إسحاق المعنى عن عمران عن لاحق عن بشير بن نهيك أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت إبطيه. زاد ابن معاذ قال يقول لاحق ألا ترى أنه في الصلاة ولا يستطيع أن يكون قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد موسى يعني إذا كبر رفع يديه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه. قال فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك على الركبتين. باب من لم يذكر الرفع عند الركوع. قوله رحمه الله باب من لم، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكرها بهذا اللفظ باب من لم في خمس تراجم، وذكرها في خمس أخرى بقوله باب في من لم، ثم يذكر بعد ذلك شيئا من الكلام الذي يتعلق بذكر خلاف لما تقدمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم يعني ابن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة أنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. قال أبو داود هذا مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا معاوية وخالد بن عمرو وأبو حذيفة قالوا حدثنا سفيان بإسناده بهذا قال فرفع يديه في أول مرة، وقال بعضهم مرة واحدة. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن يزيد وذكر نحو حديث شريك لم يقل ثم لا يعود. قال سفيان قال لنا بالكوفة بعد ثم لا يعود. قال أبو داود روى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد لم يذكره ثم لا يعود. قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال أخبرنا وكيع عن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن براء بن عازب رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف. قال أبو داود هذا الحديث ليس بصحيح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. قوله عن ابن أبي ذئب، هذه الكنية عندهم لراو واحد عرف بها وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب المدني. وقوله عن سعيد بن سمعان، ضبط ناشر الكتاب سمعان بكسر سينه وهو عندهم بكسر السين وفتحها فيقال سمعان وسمعان، والفتح أشهر. والاسم الذي يذكر فيه ضبطان أو أكثر إذا اقتصر على واحد منها اقتصر على الأشهر، وإلا ذكرت تلك الضبوط جميعا، فإما أن توضع الكسرة والفتحة على السين وإما أن يقتصر على الفتح لأنه أشهر وأكثر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد عن علي بن صالح عن زرعة بن عبد الرحمن أنه قال سمعت من الزبير يقول صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. قوله عن زرعة بن عبد الرحمن، تقدم أن هذا الاسم عنده في الأسماء والكنى بضم زايه زرعة ولم يأتي بفتحها زرعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بكر بن الريان عن هشيم بن بشير عن الحجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان النهدي

بالفريضة وبعضها بالنافلة ولا سيما بصلاة الليل. ومن طرائق الوقوف على اختيار مصنف ما من المحدثين النظر إلى تصرفه في ترجمة ما، فهذه المسألة مما تنازع فيها أهل العلم، هل ما استفتح به في النوافل في صلاة الليل خاصة مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به في الفرائض أم لا، على قولين لهم. ومصير أبي داود رحمه الله من هذين القولين إلى التسوية بين ما تستفتح به الفريضة والنافلة، لأنه ساق الأحاديث كلها جملة واحدة، فذكر فيها الأحاديث المتعلقة باستفتاح الفرائض واستفتاح النوافل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك. قال: حدثنا عبد السلام بن طهر قال: حدثنا جعفر عن علي بن علي الرفاعي عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، ثم يقول: لا اله الا الله ثلاثه، ثم يقول: الله اكبر كبيرا ثلاثه، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرا. قال ابو داود: هذا الحديث يقولونه عن علي بن علي عن الحسن مرسلا، الوهم من جعفر. قوله عن ابي المتوكل الناجي، هذه الكنيه عندهم لراو واحد اسمه علي بن داود الناجي، يذكر بكنيته اكثر من اسمه. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا حسين بن عيسى قال: حدثنا طلق بن غنام قال: حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن بديل بن ميسرة عن ابي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال أبو داود: وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب، لم يروه إلا طلق بن غنام، وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئا من هذا. قوله عن بديل، تقدم أن اسم بديل تفرد به هذا الراوي من رواتهم، فليس من رواتهم أحد يسمى بديلا سوى هذا الراوي بديل بن ميسرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السكتة عند الافتتاح. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل عن يونس عن حسن أنه قال: قال سمرة رضي الله عنه: حفظت سكتتين في الصلاة، سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب، وسورة عند الركوع. قال: فأنكر ذلك عليه عمران بن حصين قال: فكتبوا في ذلك المدينة إلى أبي فصدق سمرة. قال أبو داود: كذا قال حميد في هذا الحديث: وسكتة إذا فرغ من القراءة. قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد قال: حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث عن حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها، فذكر معنى حديث يونس. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا قتالة عن حسن أن سمرة بن جندب رضي الله عنه وعمران بن حصين رضي الله عنه تذاكرا، فحدث سمرة بن جندب أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فحفظ ذلك سمرته وأنكر عليه عمران بن حصين، فكتب في ذلك إلى أبي بن كعب، وكان في كتابه إليهما أو في رده عليهما أن سمرة قد حفظ. قال: حدثنا من المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد بهذا قال عن قتادة عن حسن عن سمرة أنه قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيه: قال سعيد: قلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد: وإذا قال غير المغضوم عليهم ولا الضالين. قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة قال: حاوى حدثنا أبو كامل قال: حدثنا عبد الواحد عن عمارة المعنى عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت بين التكبير والقراءة، أقلت له: بأبي أنت وأمي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، أخبرني ما تقول. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم أنقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد. باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن سعيد عن حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن ابي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى

قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا محمد بن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر ذكر قصة معاذ قال وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للفتى كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين أو قال نحو هذا. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن عرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قوله عن الأعرج تقدم أن هذا اللقب لجماعة وهو مع الإطلاق لراو واحد هو عبد الرحمن بن هرمز المدني. قوله عن أبي الزناد تقدم أن هذه الكنية لراو واحد وهي لقب له في صورة كنية وهو عبد الله بن ذكوان المدني أبو عبد الرحمن. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وابي سلمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والشيخ الكبير وذا الحاجة. قوله أخبرنا معمر تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح ميميه وجاء عندهم معمر بضم الأولى وفتح الثانية مشددة في ثلاثة أسماء أولهم معمر بن يعمر الليثي وثانيهم معمر بن محمد الهاشمي وثالثهم معمر بن سليمان النخعي. هؤلاء الثلاثة اسمهم معمر وبقية الرواة معمر وهذا الاسم عند الإطلاق معمر يراد به معمر بن راشد الصنعاني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في نقصان الصلاة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر يعني ابن مضر عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عنمة المزني عن عمار بن ياسين رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. باب ما جاء في القراءة في الظهر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن قيس بن سعد وعمارة بن ميمون وحبيب عن عطاء بن أبي رباح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم. قوله في هذه الترجمة باب ما جاء هي من أمهات التراجم عنده قد ذكرها في مئة ترجمة ووقع في الحديث المتقدم عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حظوظ الناس من صلواتهم فقال إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها حتى انتهى عده صلى الله عليه وسلم إلى قوله نصفها ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع منها بتمام الأجر. لماذا؟ بدأ من العشر التسع ثمن حتى قال نصفها ما قال وتمامها. عبد الله ايش احسن احسن لقلة من يصيب هذا في الناس فجمهور الخلق يصيبون من صلواتهم من الأجر هذه المقادير إما أن يرجع أحدهم من رجل أو امرأة بعشر الصلاة أو أن يرجع بتسعها أو أن يرجع بنصفها ويكون فيهم قليل يرجعون بتمام الأجر فلقلتهم لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهو نعت ما يصيبه جمهور الخلق من حظوظهم في أجورهم في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله قال حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج وهذا لفظ عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن قال قال ابن المثنى وأبي سلمة ثم اتفق عن أبي قتادة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح. قال أبو داود لم يذكر مسدد فاتحة الكتاب وسورة. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام وأبان بن يزيد العطار عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ببعض هذا وزاد في الأخرين بفاتحة الكتاب وزاد عن همام قال وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية وهكذا في صلاة العصر وهكذا في صلاة الغداء. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن عمرة بن عمير عن أبي معمر أنه قال قلنا لخباب هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. قوله عن عمرة بن عمير تقدم أن اسم عمارة بضم العين ولم يقع عندهم بكسرها إلا في راو واحد هو أبي بن عمارة رضي الله عنه فإنه بكسر العين في اسم أبيه وذكر الضم والكسر أشهر. قوله عن الأعمش تقدم أن هذا لقب لراو واحد عندهم هو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أمام قال حدثنا محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. باب تخفيف الأخريين. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبيد الله أبي عون عن جابر بن سمرة أنه قال قال عمر لسعد قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة. قال أما أنا فأمد في الأولين وأحذف في الأخرين ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذاك الظن بك. قال حدثنا عبد الله بن محمد يعني النفيلي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الوليد بن مسلم الهجيمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأولين من الظهر قدر 30 آية قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة وحزرنا قيامه في الأخرين على النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الأولين من العصر على قدر الأخرين من الظهر وحزرنا قيامه في الأخرين من العصر على النصف من ذلك. باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى والعصر كذاك والصلوات كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا معتمر بن سليمان ويزيد بن هارون وهشيم عن سليمان التيمي عن أمية عن أبي مجلز عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة. قال ابن عيسى لم يذكر أمية أحد إلا معتمر. قوله عن أبي مجلز هذه الكنية لراو واحد عندهم يذكر بها واسمه لاحق بن حميد. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن موسى بن سالم قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب من الناس لابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال لا لا. فقيل له لعله كان يقرأ في نفسه فقال خمشا هذه شر من الأولى كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال أمرنا أن نسبغ الوضوء وألا نأكل الصدقة وألا ننزي الحمار على الفرس. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. باب قدر القراءة في المغرب. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم أنه قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين. قال قلت ما طول الطولين؟ قال الأعراف والأخرى الأنعام. قال وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه المائدة والأعراف. قوله عن ابن جريج هذه الكنية عندهم لغير راو وهي مع الإطلاق لعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من رأى التخفيف فيها. قوله باب من رأى هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف فإنه ذكرها في 8 تراجم وهي إحدى التراجم التي ساقها لبيان حجج المختلفين في مسائل الأحكام. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد قال أخبرنا هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرأون والعاديات ونحوها من السور. قال أبو داود هذا يدل على أن ذاك منسوخ. قال حدثنا أحمد بن سعيد السرخسي قال حدثنا أبو بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا قرة عن النزال بن عمار عن أبي عثمان النهدي أنه صلى خلف ابن مسعود رضي الله عنه المغرب فقرأ بقل هو الله أحد. باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين. قوله في الحديث السابق قال أبو داود هذا يدل على أن ذاك منسوخ. يريد ماذا؟ نريد ما تقدم في الترجمة السابقة من التطويل في قراءة المغرب كقراءته صلى الله عليه وسلم بالأعراف أو الأنعام. ومما ينبه إليه أن السنن التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ينظر في تصرف أصحابه فيها وهل عملوا بها أو رأوها شيئا كان أولا ثم ترك، كالذي اتفق هنا من كونه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد بقصار السور في المغرب وكان أولا يقرأ بالطوال، لأنه كان من مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة السور في الصلاة أن يحفظها الصحابة رضي الله عنهم عنه، فكان تحصيل هذا المقصد مسوغا لأمور من جملتها قراءته صلى الله عليه وسلم بالطوال في صلاة المغرب. وإذا عرفت أن من مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أن يحفظ عنه الصحابة رضي الله عنهم قراءته من القرآن الذي أنزل عليه انزاح عنك الإشكال في كثير من المسائل التي تنازع فيها أهل العلم، فإن هذا الأصل يخفى على بعض المتكلمين في معاني الحديث فيجعلون القول في السنن النبوية الواردة في الصلاة في القراءة على سنن واحد وهي متباينة، إنه كان يرعى أصلا في هذه القراءة وهو حفظ القرآن، وربما أدى هذا الأمر إلى شيء في وقت ثم ترك في وقت آخر، أو يكون معتمده إرادة شيء لا إرادة شيء آخر، كالسنة المنقولة في الوقف على رؤوس الآية، فإن هذه السنة نقل أبو عمرو الداني أنها قول كثير من أهل العلم، فليست إطباق أهل العلم على أنها سنة، والمتفهم للمنقول في الأحاديث النبوية وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن وما وقع في نظم القرآن يعلم أن ذلك كان وقع لمقصد وهو عد آي السور، فليحفظ عنه الصحابة قراءته في الصلاة وعدد ما في كل سورة من الآي كان يفعله صلى الله عليه وسلم، فلما عقل عنه ذلك كان يفعله تارة ولا يفعله تارة، لأن من معاني القرآن ما لا يتم إلا بوصل آية بآية، فمن المتعذر حينئذ أن يقال إنه يوقف على رؤوس الآية سنة بإطلاق، بل يكون في مواضع السنة هي الوقف على رؤوس الآية ويكون في مواضع أخرى السنة هي وصل الآية بالآية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني عمرو عن أبي هلال عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. باب القراءة في الفجر. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن إسماعيل عن أصبغ مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث أنه قال كأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداة فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. باب من ترك القراءة في صلاته. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام عن قتالة عن أبي نضرة عن أبي سعيد أنه قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. قوله عن أبي نضرة، هذه الكنية عندهم لراو واحد هو المنذر بن مالك العواقي.

رضي الله عنه فانتهى الناس. فقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم: قال سفيان: وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها. فقال معمر: إنه قال فانتهى الناس. قال أبو داود: ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري وانتهى حديثه إلى قوله: ما لي أنازع القرآن. ورواه النوزاعي عن الزهري قال فيه: قال الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون معه فيما يجهر به صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال: قوله فانتهى الناس من كلام الزهري. باب من رأى القراءة إذا لم يجهر. قال حدثنا أبو الوليد الطالسي قال حدثنا شعبة قال حاوى حدثنا محمد بن كثير عبدي وقال أخبرنا شعبة المعنى عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه: سبح اسم ربك الأعلى. فلما فرغ قال: أيكم قرأ؟ قال رجل قال: قد عرفت أن بعضكم قال جنيها. قال أبو داود: قال أبو الوليد في حديثه قال شعبة: فقلت لقتادة: أليس قول سعيد أنصت للقرآن؟ قال: ذاك إذا جهر به. وقال ابن كثير في حديثه قال: قلت لقتادة: كأنه كره. قال: لو كرهه نهى عنه. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فلما انفتل قال: أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: علمت أن بعضكم خال جنيها. قوله حدثنا ابن أبي عدي، هذه الكنية عندهم لراو واحد هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يجزي الأمي والأعجمي من القراءة. قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والأعجمي، فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرني عمرو وابن لهيعة عن بكر بن سوارة عن وفاء بن شريح الصدفي عن سالم بن سعد الساعدي أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترئ، فقال: الحمد لله كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، اقرؤوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي خالد الدالاني عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه. قال صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا رسول الله، هذا لله عز وجل، فمالي؟ قال: قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يده من الخير. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال أخبرنا أبو إسحاق عن الفزاري عن حميد عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا نصلي التطوع ندعو قياما وقعودا ونسبح ركوعا وسجودا. قوله حدثنا أبو توبة، تقدم أن هذه الكنية عندهم لهذا الراوي وحده وهو أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن حميد فذكر مثله لم يذكر التطوع. قال: كان الحسن يقرأ في الظهر والعصر إماما أو خلف إمام بفاتحة الكتاب ويسبح ويكبر ويهلل قدر قاف والذاريات. باب تمام التكبير. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد عن غيلان بن جرير عن مطرف أنه قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا ركع كبر، وإذا نهض من ركعتين كبر. فلما انصرفنا أخذ عمران بيدي وقال: لقد صلى هذا قبل، وقال: لقد صلى بنا هذا قبل صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي وبقية عن شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين، فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده، إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فرق الدنيا. قال أبو داود: هذا الكلام الأخير يجعله مالك والزبيدي وغيرهما عن الزهري عن علي بن حسين، ووافق عبد الأعلى عن معمر شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. قال حدثنا محمد بن بشار وابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الحسن بن عمران قال ابن بشار الشامي قال أبو داود هو أبو عبد الله العسقلاني عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير. قال أبو داود: معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر، وإذا قام من السجود لم يكبر.

قال حدثنا مؤمل بن فضل الحراني قال حدثنا الوليد قال حا وحدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبو مسهر قال حا وحدثنا ابن السرح قال حدثنا بشر بن بكر قال حا وحدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا عبد الله بن يوسف كلهم عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد من السماء قال مؤمل من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت زاد محمود ولا معطي لما منعت ثم اتفق ولا ينفع ذا الجد منك الجد قال بشر ربنا لك الحمد لم يقل محمود اللهم قال ربنا ولك الحمد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال حدثنا بشر بن عمار قال حدثنا سباط عن مطرف عن عامر أنه قال لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن حمده ولكن يقولون ربنا لك الحمد باب الدعاء بين السجدتين قوله باب الدعاء هذه من أمهات التراجم عند المصنف فإنه ذكرها في 9 تراجم كلها يقول فيه باب الدعاء ثم يذكر شيئا وقع عنده في 4 تراجم باب في الدعاء ثم يذكر ما يريد وهي إحدى التراجم التي أراد أن يبين فيها الأدعية والأذكار المشروعة في مواقعها أحسن الله إليكم قال حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا كامل أبو العلاء قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني باب رفع النساء إذا كن مع الإمام رؤوسهن من السجدة قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن مولى لأسماء بنة أبي بكر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهة أن يرين من عورات الرجال باب طول القيام من الركوع والقعود بين السجدتين قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حكى عن النبي ليلى عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سجوده وركوعه وما بين السجدتين قريبا من السواء قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يكبر ويسجد وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم قال حدثنا مسدد وابو كامل دخل حديث احدهما في الاخر قال حدثنا ابو عوانه عن هلال بن ابي حميد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه انه قال رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم وقال ابو كامل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه وجدت قيامه كركعته وسجدته واعتداله في الركعه كسجدته وجلسته بين السجدتين وسجدته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء قال أبو داود قال مسدد فركعته واعتداله بين ركعتين فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود قوله رحمه الله باب صلاة هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف فإنه ذكرها بقوله باب صلاة في 10 تراجم وذكر في 5 أخرى باب في صلاة ثم يذكر بعد ذلك حكما وتقدم أيضا أنه ترجم بقوله باب الصلاة في 24 ترجمة وبقوله باب في الصلاة في 4 تراجم هذه الألفاظ 4 كلها ترجع إلى معنى واحد باب الصلاة باب في الصلاة باب الصلاة باب في الصلاة نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود البدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا أنس يعني بن عياض قال حا وحدثنا من المثنى قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله وهذا لفظ من المثنى قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك ثلاث مرار فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما عشن غير هذا فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها قال أبو داود قال القعنبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وقال في آخره فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك ومن تقصت من هذا شيئا فإن من تقصته من صلاتك وقال فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن رجلا دخل المسجد ذكر نحوه قال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا هشام بن عبد الملك والحجاج من هذه قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع ذكره بمعناه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه الكعبين ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر فذكر نحو حديث حماد قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه قال همام ربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك قال حدثنا ابن بقية عن خالد عن محمد يعني بن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد عن رفاعة بن رافع بهذه القصة قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بهم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ وإذا ركعت وضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وقال إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذيك اليسرى قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن محمد بن إسحاق قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز وجل ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن وقال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك قال حدثنا عباد بن موسى الختلي قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال أخبرني يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص هذا الحديث قال فيه فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به ولا فاحمد الله وكبره وهلله وقال فيه وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن الحكم قال حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن جعفر بن عبد الله الأنصاري عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير هذا لفظ قتيبة قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سالم بن البراد أنه قال أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري أبا مسعود فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بين أيدينا في المسجد فكبر فلما ركع وضع يديه على ركبتين وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجاف بين مرفقين حتى استقر كل شيء منه ثم قال سمع الله لمن حمده فقام حتى استقر كل شيء منه ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الأرض ثم جاف بين مرفقين حتى استقر كل شيء منه ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه ففعل مثل ذلك أيضا ثم صلى أربع ركعات في مثل هذه الركعة فصلى صلاته ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقع في الحديث الرابع من أحاديث الباب وهو الحديث 58 بعد 800 قوله صلى الله عليه وسلم فيه فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين فذكر أن فرض الرجلين المسح فما وجه هذا الحديث نعم بلغ عنه يا أبا ياسر لكن الآن الحديث دعنا من القراءة، قال ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، هذا ليس كالقراءة. القراءة نعم لها وجهها، هو قال فيغسل وجهه ويديه ينفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. لو كانت معطوفة صار منصوبة، هي الآن مجرورة، قال يمسح برأسه ورجليه، لك فيغسل وجهه ويديه. غسل خفيف يسمى مسحا، ذكروا ايش؟ لا نحن نتكلم عن مسح الرجلين هنا، ها إيه لكن ليس هذا في الآية، لكن الآن نحن في الفعل هذا. والجواب عن هذا من وجهين، أحدهما أن اسم المسح في كلام العرب يراد به إرسال الماء سواء كان بإسالة أم بغير إسالة، أن المسح في كلام العربي يطلق على إرسال الماء سواء كان بإسالة أم بغير إسالة، فإن كان بإسالة سموه غسلا، وإن كان بلا إسالة صار معنى أخص من مطلق المسح. والآخر أن يكون هذا باعتبار حال المخاطبين حينئذ، أن هذا كان باعتبار حال المخاطبين حينئذ أنهم كانوا يلبسون خفافا، أن هذا كان باعتبار حال المخاطبين حينئذ، أي لما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون خفافا، فقال ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، أي حال كونه كحالكم. ومما يرعى في الأحاديث النبوية أنها تقع تارة على إرادة حال، فمن الخطأ تعميمها. ومن هذا الحديث المشهور في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء، فإن هذا الحديث يختص بالحجاز وما كان في حكمها من البلاد الحارة، ذكره أبو عبد الله بن القيم وغيره، فإن هذا الدواء لا ينفع في البلاد الباردة، وإنما وقع الحديث هكذا بالنظر إلى حال المخاطبين وهم أهل الحجاز فإن بلادهم حارة. فينبغي أن يرعى في فهم الأحاديث النبوية أنها قد تقع تارة مخصوصة بحال، فمن الخطأ تعميمها على كل حال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن الحسن عن أنس بن حكيم هكذا عند النسخة الأخرى كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم ولا تتم؟ تتم أي نسخة دار السلام كذلك الرسالة تتم أصح من تتم، تتم من تطوعه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبي قال خاف من زياد أو ابن زياد فأتى المدينة فلقي أبا هريرة قال فنسبني وانتسبت له فقال يا فتى ألا أحدثك حديثا؟ قال قلت بلى رحمك الله. قال يونس أحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن حميد عن حسن عن رجل من بني سريط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بنحوه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى قال ثم الزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. باب تفريع أبواب الركوع والسجود ووضع اليدين على الركبتين. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي عفور قال أبو داود واسمه وقدان عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني عن ذلك فعدت فقال لا تصنع هذا فإنا كنا نفعله فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب.

قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر فذكر نحوه. باب صفة السجود. قال حدثنا ربيع بن نافع عن أبو توبة قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق أنه قال وصف لنا البراء بن عازم فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعي افتراش الكلب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عبد الله عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن تميمي الذي يحدث بالتفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مجخ قد فرج يديه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثنا أحمر بن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافا عضديه عن جنبيه حتى نأوي له. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا الليث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه. باب الرخصة في ذلك. قوله باب الرخصة تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف وأنه ذكرها في 9 تراجم كل ذلك يقول باب الرخصة. وقع عنده في 10 تراجم قوله باب في الرخصة في كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال صلى الله عليه وسلم استعينوا بالركب. باب التخصر والإقعاء. قال حدثنا هناد بن سريع وكيع عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح الحنفي أنه قال صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. باب البكاء في الصلاة. قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا يزيد يعني مهارون قال أخبرنا حماد يعني بن سلمة عن ثابت عن مطرف عن أبي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء صلى الله عليه وسلم. باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة. قوله باب كراهية هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف ذكرها في 15 ترجمة وقع عنده في 22 ترجمة قوله باب في كراهية وترجم رحمه الله في 4 تراجم بقوله باب ما يكره. فهذه التراجم 3 ترجع إلى أصل واحد وهو اعتناء المصنف ببيان المكروهات. والمكروه في عرف الأوائل يراد به المحرم وربما أراد به ما دونه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام يعني بن سعد عن زيد بن أسلم عن طيب بن يسار عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى 2 ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن جبير بن نفير الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء أو يصلي 2 ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. قوله عن جبير بن نفير تقدم أن اسم جبير عندهم بضم الجيم وأنه إذا فتحت جيمه كان مع تاء التأنيث فيقال جبير وجبيرة ومثله عمير وعميرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الفتح على الإمام في الصلاة. قال حدثنا محمد بن العلاء وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال أخبرنا مروان بن معاوية عن يحيى الكاهلي عن المسور بن يزيد المالكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحيى وربما قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه فقال له رجل يا رسول الله تركت آية كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا أذكرتنيها. قال سليمان في حديثه قال كنت أراها نسخت. وقال سليمان قال حدثني يحيى بن كثير قال حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي قال حدثنا هشام بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن شعيب قال اخبرنا عبد الله بن علاء بن زبر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه فقرا فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي اصليت معنا قال نعم قال فما منعك. باب النهي عن التلقين. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة. قال أبو داود أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها. باب الالتفات في الصلاة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن مشاب قال سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب أنه قال قال أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث يعني ابن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. باب السجود على الأنف. قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا عيسى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم روي على جبهته وعلى أرنبته آثر طين من صلاة صلاها بالناس. قال أبو علي هذا الحديث لم يقرأه أبو داود في العرة الرابعة. نقل في الهامش عن صاحب العون أنه قال أي لما حدث وقرأ أبو داود هذا الكتاب في المرة الرابعة لم يقرأ هذا الحديث. هذا يدلك على سر تقديم أهل العلم رواية اللؤلؤي وأنه لزم أبا داود 20 سنة وسمع منه السنن مرة بعد مرة فروايته مقدمة على رواية غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب النظر في الصلاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية قال حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وهذا حديث وهو أتم عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم طرفة الطائي عن جابر بن سمرة أنه قال عثمان قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم من السماء ثم اتفقا فقال لينتهين رجال يشخصون أبصارهم من السماء. قال مسدد في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتالة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام فقال صلى الله عليه وسلم شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته. قال حدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن يعمنا بالزناد قال سمعت هشاما يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها بهذا الخبر قال وأخذ كرديا كان لأبي جهم فقيل يا رسول الله الخميصة كانت خيرا من الكردي. باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا ربيع بن نافع قال حدثنا معاوية عن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني السروري عن سار بن حنظلية أنه قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت للشعب. قال أبو داود وكان أرسل فارسا من الشعب من الليل يحرس. باب العمل في الصلاة. قال حدثنا القعنبي عن مالك قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها على عاتقه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال سمعت أبا قتادة الأنصاري يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها. قال أبو داود لم يسمع مخرمة من أبيه إلا حديثا واحدا. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن يعني إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال من الصلاة، إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه، قال: فكبر فكبرنا. قال: حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها، ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده، ثم قام أخذها فردها في مكانها، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد وهذا لفظه. قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا برد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحمد يصلي والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت، قال أحمد فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه، وذكر أن الباب كان في القبلة. باب رد السلام في الصلاة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال: كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله تعالى قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة، فرد علي السلام. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة بن سعيد أن الليث حدثهم عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر رضي الله عنه عن صهيب رضي الله عنه أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه فرد إشارة، قال: ولا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه، وهذا لفظ حديث قتيبة. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أرسلني نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق، فأتيته ويصلي على بعيني، فكلمته فقال لي بيده هكذا، ثم كلمته فقال لي بيده هكذا، وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه. قال: فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. قال حدثنا حسين بن عيسى الخراساني الدامغاني قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون كفه، وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا غرار في صلاة ولا تسليم. قال أحمد: يعني فيما أرى لا تسلم ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي مالك عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أراه رفعه قال: لا غرار في تسليم ولا صلاة. قال أبو داود: أراه بن فضيل على لفظ ابن مهدي ولم يرفعه. باب تشميت العاطس في الصلاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حاوى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم المعنى عن حجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخارهم، فعرفت أنهم يصمتوني. قال عثمان: فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكت. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إنا قوم حديث عهد بجاهلية، وقد جاءنا الله بالإسلام، ومنا رجال يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم. قال: قلت: ومنا رجال يتطيرون، قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. قال: قلت: ومنا رجال يخطون، قال: كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطهم فذاك. قال: قلت: جارية لي كانت ترعى غنيمات قبل أحد والجوانية، إذا اطلعت عليها إطلاعة، فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها، وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فعظم ذاك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أفلا أعتقها؟ قال: أتني بها. قال: فجئت بها، فقال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال حدثنا محمد بن يونس النسائي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا فريح عن هلال بن علي عن طيب بن يسار عن معاوية بن حكم السلمي أنه قال لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أمورا من أمور الإسلام فكان فيما علمت أن قيل لي إذا عطست فاحمد الله وإذا عطس العاطس فحمد الله فقل يرحمك الله. قال فبينما أنا قائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إن عطس رجل فحمد الله فقلت يرحمك الله رافعا بها صوتي فرماني الناس بأبصارهم حتى احتملني ذلك فقلت ما لكم تنظرون إلي بأعين شزر. قال فسبحوا فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من المتكلم قيل هذا الأعرابي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله جل وعز فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك. فما رأيت معلما قط أرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب التأمين وراء الإمام. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلمة عن حجر أبي العنبس الحضرمي عوالي بن حجر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. قال حدثنا مخلد بن خالد الشعري وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا علي بن صالح عن سلمة بن كهير عن حجر بن عنبس عن عوالي بن حجر أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بأمين وسلم عن يمينه وعن شماله حتى رأيت بياض خده. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عمي أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أحد أخبرنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين. قال حدثنا وليد بن عتبة الدمشقي ومحمود بن خالد قال حدثنا فريابي عن صبيح بن محرز الحمصي قال حدثني أبو مصبح المقرائي قال كنا نجلس إلى أبي زهير النميري وكان من الصحابة فيتحدث أحسن الحديث فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال اختمه بآمين فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير أخبركم عن ذلك خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتينا على رجل قد ألح في المسألة فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إن ختم. فقال رجل من القوم بأي شيء يختم قال بأمين فإنه إن ختم بأمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الرجل فقال اختم يا فلان بأمين وأبشر. وهذا لفظ محمود. قال أبو داود المقرائي قبيل من حمير. باب التصفيق في الصلاة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعد بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم محانة الصلاة وجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أتصلي بالناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة. فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذا أمرتك؟ قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيح للنساء. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سالم بن سعد أنه قال كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بن يصح بينهم بعد الظهر فقال لبلال إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما حضرت العصر أذن بلال ثم قام ثم أمر أبا بكر فتقدم فقال في آخره إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا وليد عن عيسى بن أيوب قال قوله التصفيح للنساء تنضرب بأصبعين من يمينها على كفها اليسرى. باب الإشارة في الصلاة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن شبوي المروزي ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال يعني في الصلاة والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها يعني الصلاة. قال أبو داود هذا الحديث وهم. باب في مسح الحصى في الصلاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي الاحوص شيخ من اهل المدينه انه سمع بذر رضي الله عنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قام احدكم من الصلاه فان الرحمه تواجهه فلا يمسح الحصى. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن سلمة عن معيقيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح وانت تصلي فان كنت لابد فاعلا فواحده تسويه الحصى. باب الرجل يصلي مختصرا. قال حدثنا يعقوب بن كعب قال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاه. قال ابو داود يعني يضع يده على خاصرته. باب الرجل يعتمد في الصلاه على عصا. قال حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي قال حدثنا أبي عن شيبان عن حصين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف أنه قال قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت غنيمة. فدفعنا إلى وابصة قلت لصاحبي نبدأ فننظر إلى دله، فإذا عليه قلنسوة لاطية ذات أذنين وبرنس خز أغبر، وإذا هو معتمد على عصا في صلاته. فقلنا بعد أن سلمنا فقال حدثتني أبو قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلى لا يعتمد عليه. باب النهي عن الكلام في الصلاة. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن حاتم بن شبيب عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. باب في صلاة القاعدة. قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسي فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال أجل ولكني لست كأحد منكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا، وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائمة، وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدة. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن إبراهيم الطهمان عن حسين المعلم يعني ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال كان بي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال حدثنا أحمد صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا جرير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا قط حتى دخل في السن فكان يجلس فيقرأ حتى إذا بقى 40 أو 30 آية قام فقرأها ثم سجد. قال حدثنا قعنبي عن مالك عبد الله بن يزيد وابن النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، وإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. قال أبو داود رواه علقمة بن وقاص عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت بديل بن ميسرة وأيوب يحدثان عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة في ركعة؟ قالت المفصل. قال قلت فكان يصلي قاعدا؟ قالت حين حطمه الناس. وهذا آخر هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.